بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، الحديث الأول والثاني الذي سوف أقرأه إن شاء الله في مسألة واحدة، فأقرأهما سويا بإذن الله. قال ابن عبد الهادي في كتاب الصيام، وعن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث الجدلي جديلة قيس، أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث: من أمير المؤمنين؟ قال: لا أدري. ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب، أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل. قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر وصدق رضي الله عنه، وهو أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد الهادي: رواه أبو داود وهذا لفظه الدارقطني، وقال: هذا إسناد صحيح متصل. وعن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط مسلم. الحديثان يتعلقان بمسألة واحدة، وهي مسألة بما تثبت الرؤية. عرفنا أن من الأمور التي يعلم بها دخول الشهر الرؤية أو إتمام الشهر 30 يوما. فهذه الرؤية تثبت بماذا؟ هل تثبت بشهادة الرجل الواحد العدل، أم لا بد من رجلين على أدنى حد لثبوت هذه الشهادة؟ الحديث الأول حديث بارك الله فيكم أبي مالك الأشجعي، ظاهره أن الشهر لا يثبت دخولا ولا خروجا إلا بشاهدي عدل، إلا بشاهدي عدل. وحديث ابن عمر ظاهره أن دخول الشهر يثبت بشاهد عدل واحد، بشاهد عدل واحد. والحديث الأول هذا الذي صححه الدارقطني قد رواه النسائي من وجه آخر، أيضا من حديث أبي مالك الأشجعي رحمه الله، وليس هذا لفظه، أعني في الوجه الآخر، وإنما لفظه: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطرون، والفطر يوم يفطرون، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث قد اختلف في لفظه عن أبي مالك، قد اختلف في لفظه عن أبي مالك. والحديث الآخر أقوى منه سندا فيما يظهر والله أعلم، يعني حديث ابن عمر أنه رأى الهلال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام بناء على رؤية ابن عمر وهو رجل واحد. وهذا الحديث ظاهر أسناده الصحة. نعم، قد قال الدارقطني رحمه الله أن مروان بن محمد الدمشقي قد تفرد به، لكن هل هذا من التفرد المقبول أم الذي يعل به الحديث؟ محل نظر ومحل اجتهاد المسألة. فمن رأى ثبوت الحديث وأن هذا التفرد لا يعله، قالوا بأن معناه قد جاءت فيه أحاديث أخرى وآثار، فمما جاء في معناه حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه أبو داود في سننه وسكت عنه، وفيه أن شيخا كبيرا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فأمر عليه الصلاة والسلام الناس بالصيام بناء على رؤية هذا الشيخ الكبير. وكذلك قد جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم بهذا المعنى، بهذا المعنى. أي معنى؟ أن الشهر يثبت، شهر رمضان يثبت دخوله برؤية العدل الواحد. فمن نظر لها من هذه النظرة قال أن هذا الحديث ثابت، وهو مقدم على حديث أبي مالك الأشجعي. وأهل العلم ابتداء شبه أجمع أن خروج الشهر، خروج شهر رمضان، لا يكون إلا بشهادة عدلين. ولا أعرف أحدا من فقهاء الأمصار المشهورين خالف في هذا إلا أبا ثور، فإنه قال: كما أنه ثبت بشهادة الرجل واحد فكذلك، أعني دخولا، كذلك يثبت الخروج ودخول شهر العيد بشهادة الرجل الواحد. هذا بالنسبة للخروج. أما بالنسبة للدخول فالنزاع فيه معروف، والنزاع فيه قديم بين أهل العلم. والمشهور في مذهب أحمد رحمه الله تعالى وهو قول غير واحد من الفقهاء كإسحاق بن راهوية، والقول أيضا وهو قول في مذهب الشافعي ومالك وغيرهما من أهل العلم رحمهم الله تعالى أجمعين، أن دخول الشهر يثبت، شهر رمضان، دخول شهر رمضان يثبت بشهادة العدل الواحد. وقد حكى بعض الفقهاء هذا القول ونسبه إلى الجمهور، قالوا بهذا. وقالوا التفريق من حيث النظر ظاهر، فإن الصوم لو أمر به احتياطا فتقبل شهادة الواحد كان التعليل مناسبا، لكن الخروج من الصوم والأمر بالإفطار لا يدخل فيه الاحتياط، من جهة أنه يفطر بشهادة رجل واحد. لذا كان من حيث النظر سليما أن يحسب الشهر دخولا بالرجل الواحد العدل، ولا يحسب خروجا إلا بشهادة عدلين على الأقل. ونعم بالنسبة للخروج قد ثبت الأثر عن عمر رضي الله عنه، وهذا أعلى ما في المسألة بعد هذا الحديث إن قيل بصحته، يعني حديث أبي مالك، أعلى ما في المسألة بعد هذا الحديث أثر عمر رضي الله عنه أنه ما كان يقبل في دخول شهر العيد إلا العدلين، شهد عدلان على دخول شهر شوال حينئذ يؤمر الناس بالإفطار. وهنا مسائل: من رأى الهلال وحده، رجل واحد رأى الهلال وشهد عند الإمام، وكان الإمام يرى قول بعض الفقهاء بعدم قبول شهادة الواحد العدل، أو رد الإمام شهادته لأنه مثلا فاسق، فنحن اشترطنا العدالة في من يؤدي الشهادة، فلو كان فاسقا مثلا والإمام ألغى شهادته، هل يجوز له في نفسه أن يصوم؟ طبعا الإظهار لا ينبغي أبدا، أن يظهر الصيام ومخالفة الناس هذا الأمر لا ينبغي أبدا. والشافعي قد قال رحمه الله في مسألة الإفطار أنه يفطر ولا يظهر، ويخرج على قوله أيضا مسألة الصيام أنه إن قيل بالصيام يصوم ولا يظهر. وأحمد رحمه الله تعالى في رواية قال يصوم في نفسه، وهذا فيما يظهر بناء على مذهبه المشهور في مسألة صيام يوم الشك إذا وجد غيم أو قتر، فإنه أوجب ذلك من باب احتياط، والاحتياط هنا أيضا وارد لكونه قد رأى الهلال فهو يجزم بدخول رمضان، لكن الناس لا يعملون برؤيته إما لفسقه أو لغير ذلك. فأحمد رحمه الله قال في رواية أنه يصوم. إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى قال لا يصوم، يتبع جماعة المسلمين. وقول إسحاق رحمه الله تعالى أحب إليه، لأنه قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث قد أخرجه الترمذي رحمه الله في جامعه، وقال حديث حسن غريب. فقول إسحاق رحمه الله أحب إليه أنه يتابع الناس، والناس في رفضهم لشهادة هذا الرجل لم يرفضوها بناء على مقدمة باطلة جاهلية، لا لا لا، هم أخذوا بمقدمة شرعية، هم رفضوا شهادته لماذا؟ لأنه فاسق مثلا، والفسق من موانع قبول الشهادة، بخلاف ما لو رفض الناس شهادة العدل لأجل أن الفلكيين اتفقوا أن القمر لا يولد في هذا اليوم، كما يقول بعض المفتونين بالمسائل الفلكية هذا اليوم، ومنهم هذا الجهمي الخبيث إمام مسجد الرومي، قال لو جاء رجل وحلف أنه رأى الهلال والفلكيون كلهم اتفقوا أن الهلال يستحيل أن يولد في هذه الليلة فترد شهادته، لأن الخطأ وارد، قد يكون توهم، تخيل شاف كوكب، تخيل مجنون، بس أن الفلكيين صحح قولهم. فالمقصود هذا القول مقدمته ظاهرة البطلان، نعم. فأما هؤلاء لا، أمرهم يختلف. لأجل هذا فيما يظهر والله أعلم أن قول الإسحاق قول حسن والله أعلم. مسألة أخرى تتعلق بمسألة الشهادة أيضا، شهادة المرأة، هل يقال في الشهادة أن شهادة المرأتين تجزئ عن شهادة الرجل الواحد؟ فلو رأى الهلال هلال شوال رجل وامرأتان أجزأته، أو لو رأى الهلال أربعة نسوة أجزأته عن الشهادة الشرعية؟ إيش رأيك يا أبا عيون؟ لا يجزئ. طيب الله أعلم لازم مرتين ورجل، لازم يكون رجل يعني، لازم يشارك رجل، يشارك رجل أربعة بس واحد بواحد يعني شهادة المرأة فقط بالزواج. أحسنت، شهادة النساء مو بالزواج، شهادة النساء تخريج ابن تيمية ومن قيم خرجوها في الزواج، لكن المشهور عند الفقهاء أن شهادة النساء هي خاصة فيما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء، مثل ماذا؟ مثل الرضاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة المرأة لما قالت أنها أرضعت فلانة، هذا غالبا ما يطلع عليه إلا النساء. علي رضي الله عنه أجرى شهادة المرأة التي تشهد أن فلانة حاضت 3 حيضات، هذا أيضا غالبا لا يطلع عليه إلا النساء. فشهادة النساء في الأصل لا تقبل إلا فيما فيه خصوصية لهن وفي البيع، وما هو مقصود وما من مقصوده المال. البيع نص الكتاب الكريم، وما في مقصوده المال. بعض المتأخرين خرج على المذهب، على مذهب أحمد رحمه الله، الشهادة في النكاح. قالوا أيضا النكاح غالبا يكون في البيوت، وأهل البيوت في الأصل هم النساء، أهل البيوت في الأصل هم النساء، لأنهن هن التي أمرنا بالقرار فيها. فقالوا بناء على هذا يخرج وجه في المذهب بجواز قبول شهادة المرأة في ماذا بارك الله فيكم، في النكاح. أما الحدود ونحو ذلك فلا، مشهور عند الفقهاء أن شهادة النساء لا تقبل. وقد قال الزهري رحمه الله مضغة السنة لا تقبل شهادة النساء في الحدود ونحو ذلك. وقول التابعي السنة مضغة السنة أو هي السنة، هل يأخذ حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأخذ حكم الوقف على التابعي على الصحابي رضي الله عن الصحابة أجمعين؟ المسألة فيها كلام، وظاهر قول أحمد في رواية أنها تأخذ حكم الرفع، لأن المشهور حال إطلاق السنة إنما يراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد ذكره أحمد في مسألة متعلقة بالديات، لا أريد أن أذكرها الآن، لكن بشكل عام أقول مسألة متعلقة بالديات، سعيد بن المسيب رحمه الله قال هي السنة، وكان لبعض الصحابة اجتهاد فيها، فقال أحمد ألا تراه يقول السنة؟ طبعا قول سعيد قد قال به بعض الصحابة، ويوجد آخرون قد خالفوا. أحمد رحمه الله رجح قول من وافق سعيدا، لأن سعيدا قد قال ماذا؟ السنة. فهذا نوعا ما يفيد أن الأمر يحتمل عند أحمد المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. فعلى المشهور، على المشهور عند الفقهاء أن شهادة النساء لا تقبل في مثل هذا. والشهور عامة لا يثبت دخولها ولا خروجها إلا بشهادة عدلين، إلا بشهادة عدلين. الكلام في رمضان، كلام الفقهاء المشهور يتعلق في رمضان، هل تقبل شهادة العدل الواحد أو لا تقبل، والله أعلم. قال ابن عبد الهادي وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال ابن عبد الهادي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح، وقال النسائي الصواب عندنا موقوف، وقال البيهقي قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه، عبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات. الحديث الذي يليه أيضا متعلق بمسألتنا فأقرأه. قال ابن عبد الهادي وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. وفي لفظ قال طلحة وهو ابن يحيى، فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عائشة حديث صحيح، خرجه مسلم في صحيحه. أما الحديث الأول ففيه خلاف مشهور، والمشهور يعني خلاف مشهور في الرفع والوقف، والمشهور عند نقاد الحديث إعلاله بالوقف، إعلاله بالوقف، فقد أعله كما ذكر ابن عبد الهادي الترمذي، وأشار إلى إعلاله ونص على إعلاله النسائي، وكذلك أعله أحمد رحمه الله تعالى والبخاري وأبو حاتم رحمة الله عليهم وغيرهم من أهل العلم. هؤلاء النقاد كلهم أعلوا هذا الحديث بالوقف، أن الصحيح فيه قوله أنه من قول من؟ ابن عمر وحفصة، ابن عمر وحفصة رضي الله عنهم. طيب ماذا يفيد الحديث؟ الحديث يفيد إيجاب النية لمن أراد أن يصوم، هذا بالنسبة لحديث ابن عمر. وبشكل عام النية مطلوبة في كل عبادة بالإجماع، بالإجماع، فإن من شرطي قبول العمل ماذا؟ النية والمتابعة، النية هي الإخلاص يعني، والنية والمتابعة، والمتابعة. فإن فقدت النية كان العمل شركة، نعم، إذا صرف لغير الله، إذا كانت النية لغير الله، وإذا فقدت المتابعة كان العمل بدعة. نعم، فالعمل المقبول هو العمل الذي اتفقت فيه النية مع المتابعة. طيب في الجملة النية مطلوبة، لكن مبحث الصيام هل النية مطلوبة قبل الشروع فيه؟ يعني لو رجل لم ينوي الصيام، لم يعلم أن في اليوم التالي هو سيكون رمضان، وقام في الصباح وقيل له اليوم رمضان، قال ها طيب إذن أنا صائم، هل النية مطلوبة قبل دخول اليوم أم تجزئ بعد دخول اليوم الذي يراد الصيام فيه؟ ظاهر حديث ابن عمر وحديث حفصة أن النية واجبة، وواجبة ماذا؟ قبل الفجر، قبل الفجر. من لم يبيت، والبيات يطلق على نوم الليل أم النهار؟ الليل. هذا هو المشهور عند أهل اللغة، أن البيات يطلق على نوم الليل، فعلم أن النية مطلوبة، وعلم أن وقتها في الليل، وقتها في الليل. فلو نوى رجل الصوم في النهار ثم قطع نيته، ثم قطع نيته ورجع ونوى، عفوا، ورجع ولم يرجع وينوي الصيام في الليل، فهذا لا صوم له. لماذا؟ قد نوى قبلها بيوم لم ينوي في الليل، نوى في النهار وقطع النية، نوى في النهار وقطع النية. لو استمرت النية عنده، طيب يتصور أنه ينوي ويقطع النية؟ نعم يتصور، خاصة في غير رمضان، يعني في رمضان في صور نادرة، لكن في غير رمضان يتصور. رجل مثلا يريد القضاء، قضاء صوم واجب، والصيام الواجب لابد فيه من نية مبيتة، فقال في النهار غدا سوف أصوم بإذن الله القضاء، ثم تذكر قال ها أنا عندي عمل شاق غدا لأرجئ القضاء فيما بعد، فلما جاء اليوم التالي وجد أن لا عمل عنده وقال لماذا لا أصوم وأقضي، يجزئه؟ يجزئه، لأنه لم ينوي النية التي في النهار والتي انقطعت بعدم التتابع، لا تجزئه. واشتراط النية هو قول جماهير أهل العلم في الصيام الواجب، في الصيام الواجب، اشتراط النية في الصيام الواجب هو قول جماهير أهل العلم، والحجة فيه ما تقدم، الحجة فيه ما تقدم من قول ابن عمر وحفصة رضي الله عنهم. وقد احتج أحمد رحمه الله بهذه الآثار وقال أسانيدها جياد، يعني إسناد أثر ابن عمر وإسناد أثر حفصة أمنا رضي الله عن الصحابة أجمعين. وذكر عن ابن مسعود، بل ثبت عن ابن مسعود، ما أقول ذكر، ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه عدم اشتراط النية للصوم، وجمهور الفقهاء حملوا هذا على صوم النافلة لما سوف يأتي ذكره، جمهور الفقهاء حملوه على صوم النافلة، وبعض الفقهاء قالوا لا أثر ابن مسعود عام، فهو يخالف فيما يظهر ابن عمر وابن وحفصة رضي الله عنهم، فالمسألة فيها نزاع بين الصحابة. وهذا النزاع لو سلم فإن من المرجحات كما قد سبق الإشارة إلى هذا، من المرجحات حال اختلاف الصحابة النظر في الكثرة، النظر في الكثرة. وأكثر الصحابة رضي الله عنهم، إن ثبت أن ابن مسعود مخالف، أكثرهم ذهبوا إلى أن النية واجبة في صيام ماذا؟ صيام الفرض، في صيام الفرض. فهذا مرجح لقول الجمهور. طيب النافلة هل يشترط لها النية؟ جماهير أهل العلم قالوا لا يشترط للنافلة نية مبيتة، النافلة المطلقة لا يشترط للنافلة المطلقة نية مبيتة. فلو استيقظ الرجل ولم يأتي بمفطر ونوى الصيام في النهار مثلا، تجزئه ويكون صومه صحيحا. وقد احتجوا بأمور منها حديث عائشة، يعني حديث عائشة لماذا أوردها ابن عبد الهادي هنا؟ لأجل هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وسأل عن الطعام، فقال لا طعام، لا يوجد طعام، فقال إني إذن صائم، إني إذن صائم. وهذا الاستدلال قد نوزع، هذا الاستدلال قد نوزع، فقد قال بعضهم لا يلزم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نوى الإفطار قبل ذلك، لا يلزم، بل قد يكون قد أصبح صائما ولما دخل على أهله سأل هل يوجد أكل، فإن وجد لعله حينئذ يفطر، فلما قيل له أنه لا يوجد قال إني إذن صائم، أي مستتم لي لصومي. قالوا هذا التوجيه يحتمل كما أن توجيهكم محتمل، لا يلزم، لا يلزم به. وهذا يعني يشير إلى مسألة، وهي مسألة ماذا؟ هل يجوز الإفطار لمن أصبح صائما في نافلة مطلقة؟ بل لنزل قيد المطلقة هنا، قيد المطلقة أريد في مسألة أخرى، هل يجوز الإفطار لمن دخل في نافلة؟ على وجه العموم يعني. الجواب عند جماهير أهل العلم يجوز ولا شيء عليه عند الجماهير، وبعض أهل العلم قالوا ليصوم يوما مكانه، لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى بعض أمهات المؤمنين قد أفطرت بعد أن كانت قد نوت الصيام وشرعت فيه، قال لها عليه الصلاة والسلام اقضي يوما مكانه، اقضي يوما مكانه. وهذا الحديث الصحيح فيه الإرسال أنه من مراسيل الزهري، من مراسيل الزهري. والثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم وغيره من السلف أنه قال مثله كمثل الرجل أراد أن يتصدق صدقة ثم أمسك، أي أنه لا يلزمه الصدقة إن قبضت لا يجوز الرجوع فيها، فمثل الراجع في الهبة أو في غير ذلك كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة، لكن إذا لم تقبض الهبة ونحو ذلك، إذا لم تقبض لا لا يلزم بها، لا يلزم بها. ولأجل هذا الوصية يجوز بطالب، الوصية متى يتم انتقال الملك فيها؟ إذا مات الرجل وحصل التقابض بعد موته، فلو كتب رجل وصية ثلث مالي لفلان ثم بدا له في آخر حياته أن يغيرها يجوز؟ يجوز، لأن الأمر لم يحصل فيه انتقال الملك. نعم، فهذا الحديث يشير إلى هذه المسألة من هذه الجهة، لكن في الحقيقة قد جاءت الآثار الكثيرة الصريحة في أن المتنفل لا يشترط له النية، تبييت النية، المتنفل لا يشترط له تبييت النية النافلة المطلقة، هنا أنا أضع قيد المطلقة، النافلة المطلقة. فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال المتنفل أمير نفسه، أمير نفسه، بينه وبين ذلك الزوال، يعني إلى دخول وقت الظهر. وقد جاء عن علي رضي الله عنه نحو ذلك، جاء عنه نحو ذلك، وجاء عن حذيفة رضي الله عنه الإطلاق، قال إن شاء صام ولو بعد الزوال، ولو شاء إن شاء صام ولو بعد، ولو بعد الزوال. جمهور أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن النية ليست بشرط في النافلة قالوا حدها إلى الزوال. وقد جاءت رواية عن أحمد رحمه الله وهي الموافقة لأثر حذيفة أنه لو نوى بعد الزوال فلا إشكال، فلا إشكال، فالصوم يصح، والأحوط ألا يفعل هذا حتى يخرج من نزاع الجمهور. وهنا مسألتان، المسألة الأولى لا أعرف نزاعا بين الفقهاء أن من صام بنية متأخرة سواء قبل الزوال أو بعد الزوال على القول بالجواز أن أجره ليس كأجر من نوى الصيام مبيتا، ليس سواء، ليس سواء. الصيام إنما يعرف بالنية، وقد سبق ذكر الحديث الإلهي والصوم لي وأنا أجزي به، ومعنى قوله تعالى الصوم لي، فهذه النية لم تكن موجودة فلا يكون أجره مثل أجر من نوى الصيام. هذه المسألة. المسألة الثانية، هذا الأمر يجزئ في النوافل المطلقة لا النوافل المقصودة. يعني الآن يوجد من النوافل المقصودة صيام الست من شوال، لو كان رجل لم ينوي الصيام من الليل وجاء في النهار قبل الزوال بقليل قال أنا لم أكل شيئا إلى الآن فلماذا لا أصوم ونحن في شوال، والست في شوال مستحبة عند عامة الفقهاء، فالأصوم هذا اليوم من الست، نقول له هذا اليوم لا يجزئ، لا يجزئ صيامه من الست، لأن المراد صيام ست أيام وهذا لم يتحقق، هذا القيد لم يتحقق. فالنوافل المطلقة يجوز ذلك، لكن النوافل المقصودة، النوافل المقصودة لا يجزئ فيها هذا. طيب، نحن قلنا صوم الفرض ولم نقل صوم رمضان يجب فيه التبييت، فيدخل فيه القضاء ويدخل فيه النذر، نعم هذا كله يدخل في إيجاب التبييت. طيب، طيب، من الأمور المتعلقة بالنية مسألة تجديد النية في رمضان، هل يجب على الصائم أن يجدد النية في كل ليلة؟ الجواب: الصيام كالعبادة الواحدة، فنية الدخول مع عدم الانقطاع تدل على وجودها، ما في داعي استحضار شيء جديد. الرجل حينما يكبر ينوي الصلاة، نية مستمرة عنده ما دام يصلي، لا داعي لاستحضار شيء هو موجود أصلا. لكن لو انقطعت النية، كيف تنقطع؟ امرأة حاضت، رجل سافر، أفطر، انقطعت النية، حينئذ لابد من تجديد النية حتى يصوم بقية الأيام حال رجوعه أو حال أن تطهر الحائض. وهذا القول على الصحيح، وهو قول أو رواية عن أحمد رحمه الله، وإلا يوجد رواية أخرى أنه لا بد من تجديد النية لكل ليلة، وما تقدم أولى والله أعلم. طيب، قال ابن عبد الهادي: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليهما، يعني حديث أنس وحديث سهل. قال: وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. قال ابن عبد الهادي: رواه أحمد وأبو داود والنسائي ابن ماجه والترمذي، وهذا لفظه، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال، يعني الحاكم، على شرط البخاري. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذه الأحاديث الأربعة، ما الفقه المستفاد منها قريب، لأجل هذا قرأتها دفعة واحدة. والحديث الأول حديث سهل يفيد استحباب تعجيل الفطر، وهذا المعنى مشهور في الآثار، حتى أن عمر رضي الله عنه لما كان خليفة للمسلمين كان يكتب إلى أمراء الجند: أن أمر الناس بالتعجيل بالإفطار. هذا يدل على أنه أمر مؤكد، وأنه سنة ما ينبغي تركها، سنة ماذا؟ التعجيل بالإفطار، التعجيل بالإفطار. ويقول مجاهد فيما أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح: كنت آتي لابن عمر رضي الله عنهما بالطعام أستره من الناس، لأن ابن عمر كان يبكر بالإفطار حتى يظن الناس أنه يفطر قبل الغروب من شدة تبكيره بالإفطار. وقد قال عروة بن عياض رحمه الله تعالى، وهو من التابعين، قال: ليفطر أحدكم قبل صلاته ولو بجرعة ماء. يعني لا ترجع الإفطار، لا تقول أنا أصلي وفيما بعد أكل، ما في بأس، لكن أفطر ولو على ماء، أفطر ولو على التمر قبل أن تذهب وتصلي. نعم، هذا ما يتعلق بالحديث الأول. وأيضا قد جاء، قبل أن أنتقل للحديث الثاني، قد جاء عن عمرو بن ميمون رحمه الله وهو من التابعين قوله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدون ثلاثة، وذكر من هذه الثلاثة تعجيل الإفطار وتأخير السحور، وتأخير السحور. نعم، الحديث الثاني حديث أنس يفيد سنية تأخير السحور، والسحور أكلة السحر، والسحر هو سدس الليل الأخير، سدس الليل الأخير، يعني يقدر تقريبا في وقتنا الآن بعد الواحدة والنصف تقريبا، هذا هو وقت السحر. فمن أكل بعد نصف الليل أو بعد العشاء لا يعد متسحرا. يعني بعض الناس يقول أتسحر وأنام، لا، خطأ، أنت لم تحقق سنة التسحر. السحور سدس الليل الأخير، فمن أراد أن يطبق هذه السنة ليستيقظ في ذلك الوقت. السحور أولا ليس بواجب بإجماع أهل العلم، وبعض الظاهرية شذ فأوجبه ولا عبرة بقوله. السحور ليس بواجب بإجماع أهل العلم. ومن الأدلة على هذا حديث الوصال، وقد استدل به البخاري رحمه الله تعالى على عدم وجوب السحور. نعم، السحور سنة، والسنة تأخيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر، كان في حديث زيد الذي في الصحيح، ثم يقوم إلى الصلاة وما بين سحوره والصلاة إلا مقدار ما يقرأ أحدكم 50 آية. 50 آية، إيش 50 آية؟ ما هو بالشيء الكثير. بل قد جاء في الآثار أن بعض الصحابة كان يتسحر ثم يقوم فتقام الصلاة ويصلي. وكان يقول عطاء رحمه الله كان من مضى من سلف هذه الأمة إذا رآه الناس قالوا هذا لا يحسن الصوم، لشدة تأخيرهم للسحور، لشدة تأخيرهم للسحور. فهذا يفيد أن ما تداوله كثير من المتأخرين بدعة قبيحة، أعني بدعة الإمساك، الإمساك قبل الأذان، وهم سبحان الله يؤذنون قبل الوقت. فتقديم على تقديم، تقديم على تقديم، هذه بدعة قبيحة، حتى أن بعض الجهمية تضايق منها، قال هذه بدعة. وعجيب يعني أن يحكموا بالبدعة على أمر ما، كابن الجوزي مثلا قال هذه بدعة قبيحة. والمعروف عن الجهمية أن البدعة خمسة أقسام، واجبة ومستحبة وجائزة، فلماذا هي قبيحة؟ يعني قد تكون جائزة، لماذا تشدد؟ الله المستعان، جهل جهل. الحاصل هي عند أهل السنة هكذا، هي عند أهل السنة هكذا، بدعة الإمساك هذه بدعة قبيحة، وكل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، حكم تأخير الفطور يجوز، ليس بواجب تقديمه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أبى أو فمن شاء أن يواصل فمن السحر إلى السحر. حديث البخاري: فمن شاء أن يواصل فمن السحر، يعني يؤخر الأكل حتى السحر، لا يصل حتى أن ماذا؟ يصوم يوما آخر، يمسك يومان بعد متتاليين، وهذا هو المسمى بالوصال. فمن السحر إلى السحر، هذا يفيد ماذا؟ جواز تأخير الفطور. نعم، وقد ذكر في الحديث: استعينوا برقاد النهار على القيام، واستعينوا بأكلة السحر على الصيام، على الصيام. نعم، ففعلا خاصة في أيام رمضان من لا يقيل يصعب عليه القيام، ومن لا يتسحر يجوع في النهار، يجوع مبكرا في النهار. فلأجل هذا أيضا عمر رضي الله عنه كان يكتب إلى الأمراء، وهذا من حرصه رضي الله عنه، من حرصه رضي الله عنه، كان يأمر أمراءه بكل مهم يتعلق بالدين، والدين كله مهم، لكن المسائل التي قد تفقد وقد يحتاج التنبيه إليها أكثر من غيرها كان يركز عليها رضي الله عنه. فمما كان يكتبه رضي الله عنه قوله: أمر الناس بأن يقيلوا فإن الشيطان لا يقيل، أمر الناس أن يقيلوا فإن الشيطان لا يقيل. نعم، فالقيلولة، قيلولة النهار، تعين على القيام، كما أن السحور يعين على الصيام. طيب، الحديث الثالث حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه يدل على ما يستحب الفطر عليه. عرفنا أن تبكير الفطر مستحب وتأخير السحور مستحب، على ماذا يستحب التبكير؟ الحديث ابتداء قد صححه الترمذي، قال عن حسن صحيح، وصححه من ذكره ابن عبد الهادي، وكذلك قد نقل ابن حجر في التلخيص أن أبا حاتم صححه، وأنا في نفسي شيء من هذا، فقد عهدت سوابق على ابن حجر يذكر فيها تصحيح أبي حاتم رحمه الله، يعني أبا حاتم، وحين التمحيص نجد أن أبا حاتم يقول هذا أصح شيء في الباب أو عبارة من هذا القبيل، فهو يفهمها تصحيح، وهذا ليس بتصحيح. قد يكون في الباب عدة حديث ضعيفة وبعضه أقرب للصحة، فيقول أبو حاتم هذا أصح شيء في الباب، وهذا لا يقتضي التصحيح كما هو معلوم إن شاء الله. نعم، فأنا في الله أعلم، يعني ما أجزم بأن أبو حاتم يصحح هذا الحديث، لكن قد صححه غير واحد، صححه ابن خزيمة الترمذي وغيرهم، وبعض أهل العلم أشار إلى إعلال هذا الحديث، قالوا الصحيح فيه أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، أنه كان عليه الصلاة والسلام يفطر على تمر، فإن لم يجد يفطر على ماء. النسائي صرح في سننه، أو لنقول في صحيحه، صرح بإعلال لفظة فإنه مبارك، ابن عبد الهادي أوردها يعني أورد الحديث بلفظة فإنه طهور، قد روي بلفظة أخرى فإنه مبارك، أي الفطر على التمر أو على الماء. النسائي صرح بإنكار وبإعلال هذه اللفظة، أما عامة الحديث لا، لم يصرح بإعلاله والله أعلم. لكن المقصود بعض أهل العلم أعله وقال الصحيح أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي معناه قد جاءت آثار، فمن ذلك ما جاء عن أم موسى وهي تابعية قالت رحمها الله: كانوا يعني السلف يستحبون أن يفطروا على البسر أو التمر، فيستحب الفطر على البسر أو التمر، فإن لم يوجد فليفطر المرء على الماء، وهذا ليس بواجب بإجماع أهل العلم خلافا لبعض الظاهرية الذين أيضا شدوا في هذا فأوجبوا الفطر بالتمر، قالوا لا بد أن يفطر بطعام فيه تمر، وإن لم يفطر بالتمر فهو آثم. هذا مخالف لإجماع أهل العلم، وقد ذكر في بعض الأحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أفطروا على السويق، وبعضهم أفطر على شيء آخر كاللحم ونحو ذلك، ولم يذكر تمر، ولم يذكر تمر. فالأمر كما قدمت ليس بواجب، لكن هذه هي السنة، وليس معنى هذا التهوين من السنة، لكني أنا أذكر مثل هذه المسائل للتحذير من الشذوذات. فإن الأمر كما قال أحمد رحمه الله: لا تقل قول إلا ولك فيه إمام. كذلك مما يؤكد هذا ما أشار به أخونا أن ابن عمر رضي الله عنهما صح عنه كما في المعجم الكبير للطبراني أنه كان يفطر على جماع زوجه أحيانا، كان يفطر أحيانا على جماع زوجه، فهذا مؤكد أن الفطرة على التمر أو الماء ونحو ذلك ليس بواجب. نعم. طيب، الحديث الثالث وهو أيضا متعلق قلت بهذا الحديث، حديث الوصال، حديث الوصال. والوصال قد عرفت صورته، أليس كذلك؟ عرفتم صورته. الوصال أن يواصل اليوم أو اليومان أو الثلاثة من غير طعام، من غير أن يطعم شيئا، يتم إمساكه الإمساك الشرعي الذي هو الصيام. ما حكم الوصال ابتداء؟ الوصال النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، والأصل في فعله ماذا؟ الاقتداء والأسوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأصل هذا هو في أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يقال أن أفعاله العادية وأفعاله غير التعبدية لا يشرع التسنن بها، لا هذا فهم فاسد. أنس رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتبع القرع في طعامه صار يتبعه. طيب، على التقسيمة سنن عادة سنن عبادة، هذه تدخل في أي قسمين؟ عادة أم عبادة؟ عادة، عادة. ومع ذلك أنس ماذا كان يفعل؟ يتبع. هذا من عموم الاقتداء. كذلك مثلا دون طبقة أنس رضي الله عنه، أحمد رحمه الله سئل عن إطالة الشعر فقال: سنة حسنة، حبذا لو أقدر عليها. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره، واليوم المعاصرون يقولون هذا من سنن العادة ليست من سنن العبادة، لأن عامة العرب في ذاك الوقت كانوا يطيلون شعورهم. طيب، أحمد إيش قال؟ سنة حسنة، سنة حسنة. فالمقصود سنة عادة سنة عبادة، إذا كان المراد من هذا التقسيم إبطال الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما هو من باب العادات فهذا التقسيم باطل، فهذا التقسيم باطل. نعم. والعجب، كل العجب من أصحاب اللجنة المسمى باللجنة الدائمة لما يأتون وينتقدون رجل لأنه ذكر من السنن الاضطجاع قبل صلاة الفجر، ولما يذكر من السنن عدم زر الأزرار في القميص، فقالوا هذا الكتاب لا ينشر، الكتاب الذي ذكر فيه هاتين المسألتين لا ينشر، وننصح كاتبه بتقوى الله وأن يطلب العلم عند العلماء، لغة شديدة. وكتب الجهمية التي فيها التجهم وعبادة القبور والشرك والإرجاء والجبر والتصوف، هذه تطبع وهذه تحقق وهذه تمدح، ومن تكلم فيها فهو مبتدع خسيس ويقام عليه الحد ويجلد. مقياس أعوج، أعوج، مقياس أعوج، هذا يشنع عليه وذاك سبحان الله. طيب ليه، لماذا تطبعون مصنف ابن أبي شيبة؟ ابن أبي شيبة باب في من لم يرى أن يزر، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأثر ابن عمر وأثر ابن عباس وأثر ابن مسعود وأثر إبراهيم النخعي وأثر سعيد المسيب، أثار السلف كلهم ما كانوا يزروا. لماذا تطبعون مسائل أبي داود؟ أبو داود يقول رأيت أحمد ما كان يزر رحمه الله. لماذا تطبعون هذه الكتب؟ لماذا لا تنكرون هذه بدع خطيرة عندكم لا تحتمل ماذا التأجيل أو عدم الإنكار، لكن بدع القبورية هينة لا بأس. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان، والله المستعان، والله المستعان. نعم. المقصود بارك الله فيكم هذا الحديث ابتداء نقول في مسألة الوصال، هم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل كانوا يقتدون به بأفعاله. ألا ترون في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لما ألقى نعله في الصلاة ألقوا نعالهم، فسألهم لماذا فعلتم هذا؟ قال رأيناك القيت، خلاص اتباع، أنت تفعل نحن وراءك، ما في الكلام. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا أهل السنة حقا في كل زمان وكل مكان. فالصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل أحبوا أن يواصلوا، فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الوصال خاصية فيه، لأنه يبيت يطعمه الله عز وجل ويسقيه، ولا أحب الخوض في الطعام والشراب الذي كان يسقيه الله عز وجل، ما أحب الخوض في هذا. وبعض الناس خاض ولا أعرف فيه في أثارة من علم، ما أعرف أثر في هذه المسألة، ومعروف كراهية أئمة السنة للكلام. أحمد رحمه الله سئل عن مسألة، قال بعض الناس يقولون أن خديجة كانت مشركة قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تعبد الأصنام. قال أين هذا؟ أين في الأثر أن خديجة كانت تعبد الأصنام؟ قال هكذا يقولون. فما تقول؟ طيب نقول أنها ما كانت تعبد الأصنام؟ قال هذا كلام ولا أحب الكلام، كلام مجرد هل كانت على دين قومها أو ليست على دين. لماذا قال أنه كلام؟ ما في أثر، لماذا أخوض؟ لماذا أتكلم؟ خلاص أنا ما أحك رأسي إلا بأثر، انتهى، أرتاح. هل الله يذوق؟ هل الله يشم؟ ما أخوض من هذه المسائل التي خاض فيها الكلام، ما أخوض، ما لي فيها أبدا. نتوقف مع الآثار. أحمد قال هذا كلام، لا أحب الكلام، ولا يفلح صاحب الكلام، ولا يؤول أمره إلى خير، وإن ذب عن السنة فلا تسمع لصاحب كلام. أقوال كثيرة لأحمد رحمه الله في مسألة الكلام وذمه للكلام رحمه الله تعالى. والله من يتأمل مثل هذه المسألة، أحمد هذا في أهل الملل والنحل الخلال ذكرها عن أحمد، يعني انظر هذه المسألة أحمد يعدها كلام. إيش تفعلون اليوم بعامة الكتب التي تسمى بكتب أصول الدين؟ والله هي إلى المحارق، على مذهب أحمد محارق، أنت كلها كلام وكلها ضلالات إلا ما رحم ربي، ونسأل الله العافية من خذلة. طيب، بعض الصحابة كانوا يعني حريصين على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله بعد أن أخبرهم بذلك أن هذا الأمر خاص به، فأذن لهم في الوصال حتى يعلموا أن الأمر شاق، وحالته عليه الصلاة والسلام خاصة لأنه يبيت يطعم ويسقى، لأجل هذا جاء في الحديث كالمنكل لهم. جمهور الفقهاء قال الوصال ليس بمحرم، إنما هو مكروه. الجمهور قال الوصال المتابع ليس بمحرم إنما هو مكروه، لكن من واصل إلى السحر لا لا لا لم يقع بالمكروه، لأن الرخصة قد جاءت في حديث البخاري والذي سبق أن ذكرته لكم قبل قليل. لكن هل يستحب الوصال؟ لا، الوصال مكروه، ما يستحب. وبعض الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم صلابة شديدة في البدن، ومن مقاصد الصوم كبت الشهوة، فإن المرأة إذا جاع لما كبتت شهوة الطعام والجماع ونحو ذلك، فيحصل نوع تفرغ للعبادة أكثر. فبعض الصحابة لما كان قوي البنية رأى أنه يحتاج إلى وصال حتى تكبت الشهوة أكثر، مثل ابن الزبير رضي الله عنه. فابن الزبير كان شديدا حتى يضرب به المثل في القتال. بعض السلف لما سئل من خير شجعانكم قيل فلان وفلان، قال أين ابن الزبير؟ قال لا، ذاك نعده من الجن، ما نعده من الإنس لقوته وشدته. فكان يواصل 15 يوما ما يأكل شيء، 15 يوما، وإذا أراد أن يأكل ابتدأ بماء حتى لا تتمزق معدته ولا يتمزق جوفه. فنعم، وكذلك قد ذكر عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. الشاهد هذا يقوي القول بأن الوصال ليس بمحرم، وحديث أبي هريرة هذا قد يدل عليه، لكن في الأصل العام قد تقدم حكم الوصال أنه مكروه. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا أواصل أبدا، وهو راوي هذا الحديث قال لا أواصل أبدا. وقد سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن ذلك عن الوصال، قالت قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا الصيام إلى الليل لا إلى النهار، يعني أن الوصال غير مستحب، والله أعلم. قال ابن عبد الهادي وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. هذا الحديث يبين أصلا هاما في مسألة الصيام، وهي التي سبق الإشارة إليها في المجلس الماضي في قول ميمون رحمه الله: كانوا يعدون أهون الصيام ترك الطعام والشراب، ترك الطعام والشراب. والأمر كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مما يصلح أن يفسر به الحديث: رب قائم ليس له من قيامه إلا التعب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، والعطش. نعم، وهذا المعنى قد جاء واستفاض عن السلف رحمه الله تعالى، فقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن طليق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: إذا صمت فتحفظ ما استطعت، فتحفظ بسمعك وتحفظ ببصرك، ولا تجعل يوم صومك كيوم ماذا؟ كيوم فطرك، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. كان طليق، يقول راوي الحديث طليق الذي رواه عن جابر، يقول: كان طليق إذا صام لا يخرج إلا للصلاة، وهذا أيضا يعني يدفعنا إلى مسألة حال السلف في رمضان. السلف أحوالهم كانت مختلفة، فمنهم من يحتاج إلى الاغتيات لأبنائه وكذا، ولا يستطيع تأجيل وقت الاغتيات، فمنهم من كان يعمل في النهار بأعمال شاقة، وهذا كان يفعله بعض الصحابة، رضي الله عنهم كانوا يخرجون من الفجر إلى العمل على النواضح حتى غروب الشمس، يعني طيلة النهار عمل، وهذا ليس بعيب، لكن من استطاع الاستغناء في هذه الفترة لا، الأولى أن لا يخوض في هذا، لأن قد تقدم الكلام أن مما يعين على القيام، وشهر رمضان شهر قرآن وقيام وصلاة وعيد، مما يعين على القيام القيلولة. أين القيلولة لمن يعمل؟ أين الراحة حتى يتهيأ للاجتهاد أكثر في العبادة؟ بعض السلف كانوا يقتاتون في النهار، فإذا جاء المغرب بدأت العبادة، اليوم يبدأ الطعام، كل كل كل كل كل حتى السحر، حتى أكثر دفعة تستطيع أن تأكلها بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة حتى السحر. لا، بعض السلف كان الآن يبدأ وقت العبادة. مجاهد رحمه الله إذا جاء الغروب جاء وقت القرآن، فيختم القرآن ما بين المغرب إلى العشاء ختمة كاملة، وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان. ولا تقل مستحيل، وكيف، كم ساعة؟ توكل على الله واسأل الله عز وجل البركة في الأوقات، وهذا من الأمور التي حرمناها، وسوف تجده بنفسك، بعض الناس يقول: كيف عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ليلة، بل في ركعة، عثمان رضي الله عنه في ركعة ختم القرآن كاملا، كيف؟ لا تقول كيف، اتق الله عز وجل في نفسك، أحسن في النهار، قم في الليل، توكل على الله وجرب. ما أقول جرب حتى تصدق ما تصدق، لا، صدق يقينا، لكن جرب وبإذن الله أنت تستطيع، أنت بنفسك تفعل هذا، نعم. المقصود بارك الله فيكم، لأجل هذا يقول أبو المتوكل في الأثر الثابت عنه: كان أبو هريرة رضي الله عنه وأصحابه إذا صاموا دخلوا المسجد ولم يخرجوا، تحفظا للصيام. لماذا؟ لأن قول الزور والعمل به هذا يدخل فيه مطلق، المعاصي، قول الزور والعمل به يدخل فيه عموم المعاصي، هذا مما يخدش الصيام وبعضه ينقضه، كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يرون أن الكذب مفطر للصائم. ولا يقول قائل أن هذا المذهب مهجور، لا لا لا، ومن حكى الإجماع على هجران هذا المذهب فقد أخطأ، هذا هو قول بعض الفقهاء، وهو قول بعض الفقهاء من أصحاب المسعود رضي الله عنه، فإن قول إبراهيم النخعي كانوا أول ما يدخل فيه أصحاب شيوخه، أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. لأجل هذا قال ابن سيرين: الصائم في عبادة ما لم يخرقها. قيل له: وما يخرقها؟ قال: يخرقها بالكذب، ومجاهد رحمه الله قد ثبت عنه أنه قال: الصائم على صيامه إذا اتقى خصلتين: الخصلة الأولى الكذب، الثانية النميمة، فالكذب والنميمة من أعظم المخدشات، بل على قول المخرقات المبطلات للصوم. فلأجل هذا الأمر سهل، نعم سهل على من سهل الله عز وجل عليه، وعلى من بذل الأسباب الشرعية في ذلك، هو بإذن الله تعالى سهل. فالاعتكاف مشروع لعامة رمضان، نعم يتأكد في العشر الأخير، لكن مشروع جائز، تصوم أول رمضان، تعتكف أول رمضان، تعتكف نصف رمضان، ليس بشرط أن تعتكف، رابط من رباط تعرفون من الرباط؟ انتظار الصلاة إلى الصلاة، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رابط ما بين العصر إلى المغرب، رابط ما بين الظهر إلى العصر، رابط حتى ماذا؟ تحفظ صومك. هكذا كان السلف رضي الله عنه ورحمهم الله تعالى. هذا بالنسبة للنهار وبالنسبة لقراءة القرآن، وقد سبق الإشارة لقراءة القرآن في المجلس الماضي عند السلف رحمهم الله تعالى. عامة الصحابة في غير رمضان كانوا يختمون القرآن في كل أسبوع، عامة الصحابة أكثر الصحابة كانوا على هذا. بعضهم كان يختم في كل ليلة أو في كل ثلاث ليال كما جاء عن عثمان رضي الله عنه، لكن أبي وأنس وأكثر الصحابة كانوا يختمون في الأسبوع، وهذا الذي كان يميل إليه ويفعله أحمد رحمه الله تعالى، كان يختم في كل أسبوع. وقد جاء فيه حديث حذيفة مرفوعا، والحديث فيه تحزيب الصحابة للقرآن، أين يبتدئ الحزب أم أين ينتهي، وهذا الحديث يقويه بعض المتأخرين كابن مفلح وغيره، فيه أنهم كانوا يحزبون القرآن هكذا، قال 3 ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13 ثم حزب قاف لوحده. إيش هذا؟ 3 يعني البقرة، العمران، النساء، هذا الحزب الأول، هذه قراءة اليوم الأول، ثم 5 سور الأخرى قراءة اليوم الثاني، ثم 7 وهكذا حتى تصل إلى قاف، وقاف هذا يقرأ كله في يوم. مستحيل؟ لا والله ليس مستحيل. مستحيل مع أعمالنا؟ لا والله ليس مستحيل. هذا كان يفعلونه في غير رمضان، أما في رمضان كان الاجتهاد يزيد. سعيد بن جبير رضي الله عنه رحمه الله ورضي الله عنه كان يتروح في رمضان 5 ترويحات في عامة رمضان. 5 ترويحات كم ركعة يعني؟ 20 ركعة. الترويحة الواحدة 4 ركعات، فخمس ترويحات 20 ركعة، فإذا جاء العشر صار يتروح 6 ترويحات، يعني الاجتهاد يزيد في العشر، الاجتهاد يزيد. الشافعي رحمه الله كان يختم في كل ليلة ختمتين، في كل يوم ختمتين، فالاجتهاد يزيد في العشر الأخير. وقد روي في الآثار أن رمضان شهر القرآن، فهذا في الحقيقة الشهر الذي ينبغي أن يصرف أعظم ما يصرف فيه من الأوقات في كتاب الله عز وجل. ولأجل هذا قد جاء عن غير واحد من المحدثين أنه كان يترك التحديث، كان أثر عن الزهري ومالك وغيرهما رحمهم الله تعالى، كانوا يتركون الحديث. التحديث له وقت نعم، لكن يتفرغون للقرآن. ومما يدخل في القرآن مدارسته تفسيرا، فرب قراءة آية بتدبر خير من ختمة بلا تدبر، وهذا مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال لأن أقوم ليلة بسورة البقرة أتدبرها وأرتلها أحب إلي من أختم القرآن. لا تنظر فقط متى أنتهي، متى أصل، والله لو تختم في رمضان كله ختمة واحدة لا تزداد، لكن بفهم، لا تمر على آية حتى تفهمها، والله تخرج بخير عظيم. جرب، لا من باب الشك، جرب من باب التحريض، يعني من باب الحظ، جرب، قل هذا الرمضان انوي وتوكل على الله، قل هذا الرمضان سوف أقرأ القرآن قراءة تفسيرية، ما أمر على آية إلا أعرف تفسيرها. لا بأس إن أردت أن تختم ختمات أخرى غير هذه الختمة، لكن على الأقل أخرج بختمة واحدة على هذه الصورة، لو فعلت فقد خرجت بخير عظيم عظيم عظيم جدا. تمر على القرآن كعامة، بل كله تمر عليه كله تفسير، ولو تفسير مختصر، والله خير عظيم جدا جدا جدا. نعم، فالمقصود من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأنه لم يحقق الصوم المطلوب، بل قد يرتكب من الآثام ما لا يذهب أجر الصيام، فكأنه لم يصم بل قد ازداد على ذلك إثما من معاصيه، نسأل الله العافية من الخذلان. قال ابن عبد الهادي: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. قال ابن عبد الهادي: رواه أحمد وهذا لفظه، وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه، يعني صححه الترمذي، وفي هذا التصحيح نظر، لأن هذا الحديث قد جاء من طريق عطاء بن أبي رباح رحمه الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه، وعطاء عن زيد مرسل، عطاء لم يسمع من زيد كما نص على ذلك علي بن المديني. نعم، فهذا الحديث الصحيح فيه الانقطاع، لكن قد ثبت عن أبي هريرة مثله موقوفة أنه قال من فطر صائما كتب له مثل أجره، بل ثبت أثر عجيب فيه فضل كبير عن عمر رضي الله عنه أنه قال من صام يوما وأطعم مسكينا كان كصوم رمضان، كأنك صمت في رمضان، أجل صوم رمضان. ماذا؟ تصوم أي يوم من أيام السنة، صم وأطعم، وهذا له حكم الرفع. حتى عند المتأخرين من الجهمية يصرحون أن الآثار التي يأتي فيها تفصيل ثواب هذا مما لا محل للرأي والاجتهاد فيه، فله حكم الرفع كما صرح بذلك ابن حجر وغيره، هذا له حكم الرفع. نعم، لكن هذا الحديث على وجه الخصوص هو منقطع، وقد صح مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله يعني لمسلم رحمه الله عنها يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. نعم، هذان الحديثان متعلقهما واحد، وهو مشروعية مباشرة الزوجة حال الصيام سواء في رمضان أو في خارج رمضان، والحديث نص في رمضان وسائر الصيام مثله لا يختلف عنه، فيشرع، بل لا أبالغ إن شاء الله إن قلت يستحب للرجل إن كان يملك نفسه أن يباشر زوجه في رمضان. نعم، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يباشر زوجته ويقبلها، قال لا بأس ما لم يتعد ذلك، ما لم يتعد يصل ماذا إلى جماع أو إلى استمناء. فالاستمناء ممنوع للصائم، وإن كان أصله جائز، يعني أن المرأة تستمني لزوجها في الأصل جائز، لكن حال الصيام لا يجوز. وهل هو مفطر؟ في الإجماع مفطر، نقل الإجماع ابن قدامة في المغني، وقد صحت الآثار عن الزهري والحسن وعطاء بهذا المعنى كما في المصنف لعبد الرزاق، وقد قلت أن ابن قدامة نقله إجماعا. الإنزال مفطر بإجماع الفقهاء، وأما الذي انتشر اليوم عند بعض الظاهرية فهذا شذوذ محض، النزاع المعروف عند الفقهاء في مسألة الإمذاء، هل من يمذي يفطر أو لا يفطر؟ هذا كلامهم فيه معروف، والظاهر أنه لا يفطر، لكن الإمناء هذا لا يبحثونه، أمر مقطوع به أن من أمنى فقد أفطر، وقد دل على هذا أدلة كثيرة، منها الإجماع الذي تقدم، فالإجماع دليل، ومنها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال الله عز وجل والصوم لي وأنا أجزي به يدع طعامه و شرابه وشهوته لأجلي وشهوته. ولا شك أن الإمناء وإنزال المني من أعظم الشهوة، من أعظم قضاء الشهوة وقضاء الوطر حاله، فالإمناء مفطر بإجماع الفقهاء. والعجيب أن ابن مفلح قد نقل عن داود الظاهري إمام الظاهرية أنه يقول بهذا، يقول الإمناء مفطر، الإمناء مفطر، لكن ظاهرية هذا الزمان يتابعون إمام الظاهرية الجهمي بن حزم، فابن حزم كان يراه غير مفطر. نعم، طيب، وقد سئل سعد رضي الله عنه عن الرجل يقبل زوجه، قال والله إني لا أقبله وأخذ بمتاعه وكذلك قد سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الرجل يقبل زوجه وهو صائم، فقال إني أقبلها وأكفحها، ابحثوا في القاموس عن معنى أكفحها. وقد سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن ما يحل الرجل من زوجه وهو صائم، فقالت رضي الله عنها كل شيء إلا الجماع، كل شيء من إيش؟ كل شيء مما يعمل عادة حالة المباشرة، فلا يأتي متكلف ويدخل في قولها كل شيء الاستمناء، لا، هذا ما كانوا يفعلونه، فلا تدخله ولا تقولها ما لم تقل رضي الله عنها كما فعل بعض الناس. لا لا لا، كل شيء إلا الجماع، أي كل شيء من أنواع المباشرة التي جاء السؤال عنها. نعم نعم. بعض السلف كانوا يأمرون الشيوخ بالمباشرة وينهون الشباب عن المباشرة، وهذا لا بأس به. يعني إذا رأيت شابا، خاصة إذا كان حديث عهد بزواج، يعني قد لا يتمالك نفسه، فقل له لا تباشر، لا لا تباشر، هذا مأثور عن السلف. لكن رجل سوابقه كثيرة، يعني مضى عليه سنوات متزوج وكذا، هذا أمره أهون، هذا أمره أهون. هذا التفريق قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وجاء عن غيره من السلف رحمهم الله تعالى. طيب، قال ابن عبد الهادي: وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل في البقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي لثماني عشرة خلت من رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال يعني الحاكم: هو حديث ظاهر صحته، وهو حديث ظاهر صحته، وصححه أيضا أحمد وإسحاق بن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم. وقال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. حديث أنس أيضا يتعلق بالمسألة فأقرأه. واحد عن ابن عباس مرة أخرى. قرأت الحديث عن ابن عباس. نعم، اقرأه الآن. طيب، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. رواه البخاري. الحديث الثالث، هذه الحديث كلها في مسألة واحدة. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. قال ابن عبد الهادي: وفي قوله نظر من غير وجه، والله أعلم. هذه الأحاديث الثلاثة متعلقها واحد، وهي مسألة الحجامة: هل الحجامة جائزة للصائم أم أنها غير جائزة؟ وهل هي مفطرة للصائم أو ليست بمفطرة؟ ذهب مالك رحمه الله تعالى والشافعي والثوري من فقهاء الأمصار إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، حجامة لا تفطر الصائم. وأقوى ما احتجوا به على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سبق ذكره الآن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، والحديث في البخاري. ولا أعرف أنهم احتجوا بحديث أنس، لأن حديث أنس في الحقيقة القول فيه ما قاله ابن عبد الهادي في التنقيح، وقد ذكره المحقق عندنا في الحاشية، ذكر وجوها أربعة في إعلال هذا الحديث. فمن هذه الوجوه أن راويه عبد الله بن مثنى متكلم فيه، ثم قد رواه عنه خالد بن مخلد وهذا أيضا متكلم فيه، أحمد قال له لهم مناكير، وعبد الله بن مثنى قد خولف فيه، ذكر أربعة وجوه في إعلال هذا الحديث. هذا الحديث معلول، حديث أنس حديث معلول، لا يثبت. فالجمهور عولوا على حديث ماذا بارك الله فيكم، حديث ابن عباس. وفي الحقيقة حديث ابن عباس لفظة وهو صائم لفظة معلولة، فقد قال مهنا رحمه الله: سألت أبا عبد الله رحمه الله عن هذا الحديث فقال: ليس فيه صائم، إنما فيه محرم. فهذه اللفظة لفظة صائم لفظة معلولة. احتج بعض الفقهاء بحديث آخر وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم ثم رخص فيها. نعم، وهذا الحديث أيضا حديث معلول بالوقف، عله الدارقطني وغيره بذلك. فهذه الأحاديث أحاديث ضعيفة ولا تصح. حديث ابن عباس صحيح إلا هذه اللفظة، أما حديث أنس وحديث أبي سعيد هذه الأحاديث أحاديث معلولة، بينما حديث شداد رضي الله عنه حديث صحيح، صححه الأئمة، صححه أحمد بن معين، صححه الدارمي، صححه بإسحاق برهوية، صحيح ابن خزيمة، وقد عمل به غير واحد من الصحابة. ابن مسعود رضي الله عنه كان يرخص، وكذلك نعم ابن مسعود بارك الله فيكم، وأظن أنس كانا رضي الله عنهما يرخصان في الحجامة للصائم، وخالفهما في ذلك أبو موسى وابن عمر وأنس، فهذا أيضا مما يعل حديث الحجامة، حديث أنس هذا الذي ذكره المصنف، أن الموقوف عن أنس الثابت عنه يخالف ما جاء فيه. فهؤلاء رضي الله عنهم، أعني أبا موسى وابن عمر وأنس، ما كانوا يرون الحجامة للصائم. ومن زعم أن هذا المذهب مذهب مهجور فقد أبعد النجعة. نعم أبدا، هذا مذهب التفطير بالحجامة قد قال به غير واحد من الفقهاء، وهو ظاهر الأحاديث. أما من قال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوب أراد تعيين رجلين كانا يغتابان الناس، فهذا القول تأويل سمج. إيش معنى هذا؟ هذا القائل يقول الحجامة ما تفطر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يغتاب وهو يحجب فقال أفطر الحاجم والمحجوب، يعني أفطر هذا الرجل وهذا الرجل، هذا تأويل سمج. والعجيب عند من يقول بهذا وهو مشهور عن أهل الرأي أنهم يقولون الغيبة لا تفطر. طيب كيف أنتم تقولون أفطر لأجل أنه كان يغتاب، إذا الغيبة تفطر؟ قالوا لا تفطر، يوجد هذا لعب يا إخوان. نعم طريقة أهل الرأي هذه، وهم معروفون بهذه الطريقة. هم لما استعصوا عليهم حديث مسلم في أن من أكل لحم الجزور أمر بالوضوء، ماذا فعلوا؟ وضعوا زيادة للحديث، قالوا الحديث يفسره سياقه. أي سياق؟ سياق من كيسه. إيش هذا السياق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع بعض الصحابة فخرج من بعضهم ريح، وكانوا قد أكلوا جزورا، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرج الرجل ويقول له قم توضأ، قال من أكل جزورا فكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسلم أبو حنيفة من النقد، حتى يسلم أبو حنيفة من النقد. وليست هذه أول كذبات الأحناف، فمن كذباتهم الحديث الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي رجل أشر من إبليس اسمه محمد بن إدريس، يعني الشافعي، وسراج أمتي أبو حنيفة. كذبة فجرة، والله ما يستحون ما يستحون ما يستحون. ولم يقتصر كذبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كذبوا حتى على عيسى عليه السلام، قالوا عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان فيحكم بالمذهب الحنفي، عيسى يحفظ كتاب الأحناف ويحكم به بين الناس. فنسأل الله العافية، نسأل الله العافية من الخذلان. ولعبهم في الدين معروف معروف معروف، حتى أن مذاهبهم في مسائل الأصول تخالف مذاهب أهل الملل، يعني ملة الجهمية، ملة الكذا، ملة الإسلام، لهم مذهب بعيد كل البعد في مسائل الأصول. من يؤلف الأصول جهمية غير جهمية يبنون أصولهم على ما يظنوه أنه أدلة، إلا الأحناف. الأصول مبنية على إيش؟ أقوال أبي حنيفة. فقول أبو حنيفة الأصل، الحديث فرع، الحديث يوجه حتى يوافق أبو حنيفة، وهكذا لعب لعب لعب لعب، نسأل الله العافية من الخذلان. الحاصل الصحيح والله أعلم أن الحجامة مفطرة، وقد قال بهذا غير واحد من الفقهاء، قال بذلك أحمد وإسحاق بن خزيمة وابن المنذر رحمهم الله تعالى. وتنازع أهل العلم في الحاجب، ما علة تفطيره؟ فمن قال أنه يفطر بعلة المشاركة في الإفطار، أنه فطر غيره فعل هذا الفعل فأفطر غيره، بناء على هذا القول كل حاجم مفطر. ومن قال أن الحاجم حكم عليه بالإفطار لأن الحجامة في ذاك الزمان كان يستخدم فيها الأنابيب، يعني كان يمص الدم بالأنبوب، وهذا غالبا قد يشفط شيئا من الدم، فمن هذه الجهة حكم بفطره، قالوا أن الحجامة في الطرق الحديثة، الحاجم الذي يحجم في الطرق الحديثة لا يحكم عليه ماذا بارك الله فيكم بالإفطار إن فعل ذلك. والقول الأول أولى والله أعلم، وهو الأحوط. كذلك مسألة أخرى، قد جاء في بعض الآثار ذكر تعليل النهي عن الحجامة بالإضعاف، أنها تضعف، وبناء على هذا قال بعض المتأخرين أن التبرع بالدم مثلا الكثير أو النزيف بشكل عام الكثير أيضا مفطر، وهذا القول أرى فيه وجاهة والله أعلم، أرى فيه وجه، لأنه أيضا فيه إضعاف فيه إضعاف شديد. فنعم يظهر والله أعلم في هذا القول وجاهة من حيث التفطير. أما الدم اليسير الذي يخرج من خلع الأسنان من جرح ونحو ذلك لا لا هذا لا يؤثر بالصيام والله أعلم. نكتفي بهذا. صلى الله على نبينا محمد. قول الصحابة اللي ذكرت قلت حديث الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو الذي النبي صلى الله عليه وسلم كان